خطأ عادي يعني كل انسان في مجاله ممكن يخطئ. وكم من الاخطاء القاتلة التي مرت بدون تعليق. لكن هؤلاء امسكوا اخطاء المشايخ على وجه الخصوص ويبتدوا يكبروا ويبتدوا يزمروا عليها ويبتدوا يسلطوا عليها الضوء، كل هذا للتقليل من علماء الدين. فهناك اسباب كثيرة جدا اصابت جهاز المناعة في الامة. امة بلا علماء تساوي صفر. ليس لنا علم الدين، العلم الذي يوصل الى الله عز وجل. كل حياتنا، قيمة حياتنا هي عبادة الله عز وجل. ان لم يكن لك مرشد، ان لم يكن لك دال يدلك على طريق الله، ما قيمة الحياة اذا؟ يعني البلد اذا لم يكن فيها اطباء، الكل بيبحث عن طبيب، ويمكن تجد الكل بينادي وعامل جلسات واجتماعات وقرارات عايزين كلية طب جديدة هنا، ليه؟ عايزين اطباء، عندنا نقص الاطباء. مع ان العالم اهم من الطبيب بالنسبة للعامة، العالم اهم من الطبيب لانه قائم في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فجهاز المناعة ايها الاخوة الكرام هم علماء الامة. طيب كيف السبيل الى تقوية جهاز المناعة؟ وهذا الامر منوط برقبة كل مسلم، لان هذا ديننا كلنا. يعني هذا الدين اولى ان تبحث عنه من لقمة الخبز. جهاز المناعة تقوى بإيجاد طلاب العلم، انشاء المعاهد الجادة لتدريس العلوم الشرعية مرة اخرى. وطريقة التدريس لابد ان تكون كطريقة السلف الاول، والاعتماد على الادلة الاعتماد على الادلة، الاعتماد على الدليل له بركات، مش الاهتمام بالنصوص بالمختصرات. لا، تعظيم الدليل بدراسته. يعني مثلا لما يجي ندرس فقه مثلا، طب ندرسه من كتاب فقه ولا من كتاب أدلة؟ كتاب أدلة يعني كتاب أحاديث وآيات. أيهما أشد وأفضل بعد اتفاقنا على ضرورة وجود أستاذ يدرس؟ الأشد هو تدريس كتب المتون اللي هي فيها الأدلة قرآنا وسنة. ليه؟ لأن هذا فيه تعظيم للدليل. الإنسان دايما يعظم الكتاب الذي درسه. ليه؟ لأنه مرجعه. كل ما يحتاج إلى النظر في العلم ينظر ويرجع إلى الكتاب الذي درس منه. فيعظم عنده أيضا مؤلف الكتاب. مسألة الولاء الأول. فإحنا نقول إن تدريس النصوص قرآنا وسنة، تدريس الأدلة، يجعل ولاءك للدليل. فلا تقدم على الدليل قول احد كائنا من كان. هم الصحابه كانوا كذلك، والتابعون كانوا كذلك، والائمه المجتهدون كابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد واسحاق الاوزاعي وسفيان الثوري، كل هؤلاء كانوا يعتمدون على الادله. ولذلك الامام احمد كره تدوين الفقه. لما سئل ان هو يكتب كتاب الفقه كره ذلك. ولا يحفظ للإمام أحمد كتاب مدون في الفقه، إنما قال لأبي داود لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، أي خذ من الأدلة، خذ من الأدلة. هذا أولا درست الأدلة يجعلك تعظم الدليل ولا تقدم على الدليل قول أحد كائنا من كان. وقد انكر عبد الله بن عباس على جماعة من اصحابه من التابعين لما تكلم في مسألة بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا ابا العباس لكن ابا بكر وعمر يقولان فيها بخلاف ذلك. فقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر بن عمر. تعظيم الدليل، تعظيم قول النبي عليه الصلاة والسلام. لما تدرس للطالب هذا الدليل يعظمه.

معلش تزعلوه معلش مني انت برضو اخواني واحنا برضو بلديات مفيش مشاكل يعني. فهنطلع خمسة يعني بالعافية خمسة مثلا الدول اللي هم الطلبة النابهين مثلا لو موجود خمس طلاب علم نابهين في بيئة لده كانوا يحرطوها ده ما يخليش مكان الا تصل الدعوة اليه لان خمسة عندهم هم ده مجهود كبير. لو كل واحد مثلا خل خمسة دول واحد 200 جنيه يعني 1000 جنيه في الشهر ايه يا بلاش 1000 جنيه في الشهر فرق خمسة وقفهم لناس من دين الله عز وجل يا بلاش. ودي لما تأتي من يعني أطراف متعددة بتخيف في المعنى. بهذه الطريقة يا أخواننا بنفكر ونجتهد في نصر دين الله. احنا قلنا بما يجب علينا كنا بما يجب علينا وكنا أعذرنا إلى الله عز وجل وإلا فنسأل الله عز وجل ألا نكون من أهل هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعوذ بالله من غضب الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.